بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بصلاة الضحى، وصلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تفعل ضحا. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فمن ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بنحو 15 دقيقة إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، ورد الترغيب فيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. والأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بصلاة الضحى على أقسام 3: قسم أثبتت فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى مطلقا، وقسم نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى مطلقا، وقسم أثبتت فيه الصلاة لسبب وهو إلا أيقدم من مغيبه. ولكن عند التأمل يتبين أنه بحسب القواعد أن الإثبات هو الأولى وهو المرجح. أولاً، لأن المثبت معه زيادة علم، والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض الإثبات والنفي فإنه يقدم الإثبات، لأن مع المثبت زيادة علم. ثانياً، أن الأحاديث الأخرى الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على إثبات ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر الغفاري رضي الله عنه بركعتي الضحى، وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه كذلك بركعتي الضحى، مع قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعلى هذا فصلاة الضحى سنة مؤكدة، يستحب للمرء أن يداوم عليها وأن يواظب عليها كل يوم، وأقلها 2 ركعتان ولا حد لأكثرها. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى 2 ركعتين أو 4 ويزيد ما شاء الله. وهذا يدل على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وأما أقلها فهي 2 ركعتان. ووقتها كما تقدم من زوال النهي، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، والأفضل فعلها عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين جمع أواب، وهو الراجع إلى الله عز وجل. حين ترمض الفصال، الفصال صغار الإبل، يعني حينما تقوم من شدة حرارة الأرض، وذلك يكون قبل الزوال بنحو 1/2 ساعة إلى 45 دقيقة. فالأفضل للإنسان أن يجعل صلاة الضحى في هذا الوقت، يعني قبل الزوال بنحو نصف ساعة أو 45 دقيقة تقريبا. وما يعرف عند الناس بصلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لأن كل ما يفعل من ارتفاع الشمس إلى قدر إلى قبل الزوال كله من صلاة الضحى. وقد جاء في الحديث بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. وهذا يدل على أنه أيضا يستحب للإنسان بعد صلاة الفجر إذا مكث في المسجد، يستحب للإنسان بعد الفجر أن يمكث في مصلاه، والمراد في مصلاه يعني في المكان الذي صلى فيه في عموم المسجد، وليس المراد أنه لا يتحرك عن المكان الذي صلى فيه والبقعة التي صلى فيها. فقوله فقعد في مصلى، المراد بالمصلى هنا عموم المسجد، فلا ينتفي الأجر عن الإنسان فيما لو قام وجلس في موضع من المسجد ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. وهذا يدل على فضيلة هاتين الركعتين. فالمهم أن صلاة الضحى سنة مؤكدة تستحب المداومة عليها، وسواء كان للإنسان ورد من الليل أم لم يكن له ورد من الليل، لأن بعض العلماء قال إن صلاة الضحى تفعل غبا، يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل، وقال بعضهم يداوم عليها إذا لم يكن له ورد من الليل، ولكن ظاهر النصوص الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على استحباب المداومة على ركعتي الضحى مطلقا، سواء كان للإنسان ورد من الليل أم لم يكن له ورد من الليل. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.